إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن الأعمار تنقضي والأيام تمر، ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فهذه هي الجمعة التي يختم الله عز وجل بها عاما، ولا يأتي علينا يوم الجمعة المقبل إلا بإطلالة عام جديد. وذلك يذكرنا بما أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن بدنه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فسيسأل العبد عن ذلك العمر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تأتي على العبد، أي في الدنيا، لا يقضيها في ذكر الله إلا كانت عليه يوم القيامة ترى، يعني حسرة وندامة، فيتحسر على ساعات عمره التي لم يقضيها في الطاعة، لأنه إما أن ينجو بها من النار أو أن يرتقي بها في الجنة. لذلك فنحن في خروج عام وإقبال آخر، ينبغي أن نتذكر أن ذلك الوقت الذي يمر من أعمارنا لا يعود مرة أخرى، وأن الأجل قد حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق ابن آدم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فكلنا يكتب له الأجل، فالأجل قد حد. يوم صرت في هذه الأربعينات الثلاثة، بل إنه قد حد قبل ذلك، لأن الله جلت قدرته لما خلق اللوح والقلم قال للقلم اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب في الذكر كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فنحن آجالنا مكتوبة، ولا يدري عبد متى تكون نهاية الأجل. نحن في أواخر العام، يعني باقي ساعات على نهاية هذا العام الهجري، ثم يطلع علينا عام جديد. لست أدري أينتهي أجلي قبل نهاية العام أم يطلع علي عام جديد. سيكون كله أو بعضه من عمري. إذن فلا بد لي أن أنظر، أن أنظر إلى ذلك العمر الذي أقضيه فأتساءل كم قضيته في طاعة الله، وكم فرطت فيه وضيعت، وأنا ما خلقت إلا للعبادة كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا بد لي أن أتدبر ما مضى من هذا العام من عمره، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ففي كل يوم يكتب علي من الديون بعد أعضائي ونعم ربي علي، فكم وفيت من هذه النعم وكم فرطت فيها، كم من نعمة وفيتها وكم من نعمة فرطت فيها، فكم الدين الذي هو علي اليوم؟ فهل أطلب أتمنى أن يستزيد الدين علي، أم أن يكون العمر للسداد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يموت إلا وعمره الذي يأتي خير له، إما أن يكون مذنبا فيستغفر، وإما أن يكون طائعا فيستزيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي على العبد أن يتدبر العمر الذي مضى، ثم علينا أن نتذكر في ذلك الموقف حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. تدبر، فهذه سنوات ثلاث كلها ماضية، كلها سنوات مضت، سواء سميت الماضية أو سميت الباقية فهي سنوات مضت، لأننا إذا قلنا الباقية ونحن في اليوم التاسع من الشهر الثاني عشر، يعني لم يبقى منها إلا 20 يوما أو زهاء ذلك، إذن فقد مضت. وتدبر أن التكفير يطلب على هذه السنة الباقية، أي الباقي منها أيام، ثم بعاشوراء على السنة التي مضت منذ أيام، ولكن يطلب التكفير عما سبقها، أي على السنة التي مضت قبلها. عندئذ يتدبر العبد أن رب العزة سبحانه وتعالى يجعل له في هذه المناسبات الكريمة من الأعمال ما يتطهر به من الذنوب حتى يقبل على ربه، فأينا الذي يغتنم؟ وإذا نظرنا وجدنا أن الشهر الخاتم من العام والشهر الأول منه لهما خصائص. ففي الشهر الأول من العام، الشهر الخاتم من العام ذي الحجة الذي لا يبقى منه إلا القليل، إلا ساعات، فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ثم قال عن الثلاثة أيام التي بعدها أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، بل ورتب الأعمال ورتب الثواب عليها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وظفره من طلوع هلال ذي الحجة حتى ينحر أضحيته، فكان ترك قص الظفر وهو من السنن، وترك الأخذ من الشعر والكثير منها أخذه من السنن، يصبح ذلك له أجر في ميزانه إذا أراد أن يضحي. بل لو تدبرت لعلمت أن رب العزة سبحانه وتعالى جعل للأعمال مواقيت وموازين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأضحية قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. لحم يعني يأخذ ثواب إطعام أهله ولا يأخذ ثواب إراقة دمي في الأضحية. ومن ذبح بعد الصلاة فإنما هي أضحية متقبلة، يعني يؤجر يغفر له بنزول قطرها قطر دمها إلى الأرض، ويؤجر على إطعام أهله وإطعام من أطعم من أضحيته. عندئذ نعلم أن هذه المواقيت تجعل لنا ثوابا مرتبا، فنراعي ذلك الترتيب. ولو تدبرنا أيضا لوجدنا أن صوم اليوم التاسع يوم عرفة يكفر سنتين، وأن صوم اليوم العاشر يحرم أن يصومه العبد، وأن العبد كما يثاب على الصوم قبل العاشر يثاب على الطعام بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فسوى بين الأكل والشرب والذكر، فجعل الأكل والشرب فيها من القربات التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين. فالحمد لله أن جعل على قص الظفر مثوبة، وجعل على تركه مثوبة، وجعل على حلق شعر العانة والإبط إزالته مثوبة، وجعل على تركه مثوبة، وجعل على تقديم الطعام مثوبة، وعلى الصوم وعلى الإطعام ثوابا. فالحمد لله رب العالمين. فإذا انتقلنا إلى شهر المحرم، وجدنا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. فانظر إلى العبد يؤمر في ذلك الشهر الذي يفتتح به العام أن يبتدئه بالطاعات، وأفضل أيام الشهر في صومه العاشر صوم يوم عاشوراء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض عليه صوم رمضان فرض عليه صوم عاشوراء، ثم صار بعد ذلك نافلة بعد أن فرض شهر رمضان. وتدبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء في مكة قبل الهجرة، فلما هاجر وجد اليهود يصومونه، فلما سئلوا قالوا: ذاك يوم صالح أظفر الله عز وجل فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون وملئه، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. فلما نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونزلت عليه صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم عرفة من العام العاشر للهجرة قبل موته بثلاثة أشهر وثلاثة أيام، فلما عاد قيل وصام عاشوراء قيل له: يا رسول الله إن اليهود يصومونه، لأنه استحب في هذه الأيام التي عاشها أن يخالف أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، لأن الدين قد كمل وبان أن من لم يؤمر به ليس من الدين. لكن لما لم ينزل عليه قبل أن تنزل عليه هذه الآية الكريمة اليوم أكملت، كان يحب أن يخالفهم أن يوافقهم فيما لم يؤمر به لأنه يحتمل أن يكون من شرع الله. فلما قيل له يا رسول الله إن اليهود يصومون، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، فتكون المخالفة من نوع مخالفة التوسعة، لأن المخالفة منها مخالفة التضييق ومنها مخالفة التوسعة. مخالفة التضييق أن تعمل غير الذي يعملون، ومخالفة التوسعة أن يؤذن لك أن تعمل ما يعملون وتزيد عليه وتزيد عليه. كحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المشركين يتخففون ولا ينتعلون، فقال تخففوا وانتعلوا وخالفوا المشركين، يعني البسوا الخف أحيانا والنعل أحيانا وخالفوا المشركين. وكحديثه وكما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المشركين يتسرولون ولا يأتزرون، فقال تسرولوا وأتزروا وخالفوا المشركين. فمنها هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فيصبح المخالفة بصيام التاسع سنة، وصيام العاشر وحده سنة، لهذا الحديث المبارك صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. إذن فعلى العبد إخوة الإسلام أن يتتبع، أن يتتبع هذه الكفارات من الأعمال، وأن يجعلها في موضعها، في موضعها. لذلك المعنى الذي عرفناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فإنما هي أضحية متقبلة. يعني كأن هذا التوقيت على بساطته ويسره وسهولته وقربه صار ذلك يغير الأجر والمثوبة في العمل. وهذا إخوة الإسلام يذكرنا بأمر هام ينبغي أن ندخل به على عامنا، ذلك الأمر هو وظيفة الوقت. وظيفة الوقت يعني، وظيفة الوقت يعني العمل قد يؤدى في وقت فيؤجر عليه العبد أجرا عاليا، وقد يؤدى نفس العمل، نفس العمل في غير ذلك الوقت ولا يؤجر عليه العبد ذلك الأجر. من أعلى ذلك ما افترضه رب العزة على عباده، افترضه الله عز وجل على عباده، افترضه من أعمال على العباد ينبغي أن يراعوا بها الأوقات. ولذلك مثلا فأذكر الصباح والمساء تعدل في الأجر والفضل، بل تزيد عن تلاوة القرآن إذا أخذ موضعها فاستبدلته بها، لأن هذا هو المشروع، هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تدبرت لوجدت أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومع ذلك ينهى عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر حال السجود، أفضل الذكر، لكنه حال السجود ينهى عنه لأنه ليس من وظيفة الوقت. فالتسبيح يصبح وظيفة لذلك الوقت. إذن إخوة الإسلام ونحن نستقبل عاما جديدا ينبغي أن نحرص على وظائف أوقاتنا، على وظائف أوقاتنا، فننظر أن رب العزة سبحانه وتعالى يعطي الأجور لامتثال الأمر، لامتثال الأمر. وأستطيع أن أذكر من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل غسل الجنابة، يعني غسلا كغسل الجنابة يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راحت في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام إلى المنبر جلست الملائكة يستمعون، كأن هناك حدود، حد يكتب الملائكة فيه في الصحف، تنتهي هذه الكتابة إذا صعد الإمام إلى المنبر. والتوقيت بينهما يسير، بل قد يكون التوقيت متساوي، لكن هذا كتبته الملائكة في صحفها وهذا حرم من الكتابة في صحف الملائكة. فتدبر، لأن الامتثال امتثال العبودية، امتثال العبودية، فلا تعرض ذلك على المناقشة بلما وكيف، لأن الذي شرع الشرع هو الذي خلق الخلق، ألا له الخلق والأمر، فنحن خلقه والشرع الذي نزل شرعه، فعلينا أن نمتثل رجاء أن ننال الأجر على ذلك الامتثال وعلى هذا العمل. إخوة الإسلام، وعندما ننظر إلى هذا الحديث المبارك، حديث أبي قتادة، من صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، نجد أن محو السيئات قد قدم في هذا الحديث على إثبات الحسنات، قدم عليه، لأن العبد إذا أقبل على ربه وليس له من سيئة نفعه العمل وإن قل، نفعه العمل وإن قل. وهذا ما يجعل من السنة للمصلي أن يستفتح الصلاة بالتوبة وأن يخرج منها بالاستغفار. في الصلاة أكبر الله أكبر ثم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، توبة توبة، حتى تبقى له صلاته لا تستهلك في محو الذنوب، لأن العبد إذا محيت ذنوبه بقي له ثواب حسناته، فلو بقي ثواب الحسنة وإن قل ثقلت موازينه، لأن الموازين قد تثقل بذرة كما قال رب العزة سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن ينبغي للعبد أن يتدبر فيما مضى من عمره فيطلب المغفرة، وعليه أن ينظر في عمله لا إلى مجرد الآداء، إنما إلى الصدق فيه، إلى الصدق فيه. لحديث طلحة بن عبيد الله عند البخاري ومسلم في شأن ذلك الأعرابي النجدي سائل الرأس الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما افترض الله عز وجل عليه حتى إذا حدثه قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، ولم يقل أفلح إن أدى. ولا بد أن تعلم أخ الإسلام أن الصدق أمر زائد على مجرد الأداء، الصدق أمر زائد على مجرد الأداء، فليس كل من أدى صدق في الأداء. ويوضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في ثلاثة نفر، رجل آتاه الله مالا فأنفقه فلما جاء به عرفه الله عز وجل بنعمه عليه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال يا ربي ما تركت أمرا يتصدق لك فيها إلا تصدق. فقال له الله عز وجل كذبت، وقالت الملائكة كذبت، إنما فعلت ليقال جواد، يعني هو فعل، ولكنه ما فعل صدقا مع الله، إنما فعل ليقال جواد، وقد قيل خذوه فالقوه في النار. فتدبر، تدبر أخ الإسلام حتى تعلم أن العبد محاسب على الصدق لا على مجرد الأداء. إذن فنحن أمام مسائل ثلاث أريد أن نخرج بها من كلمتنا اليوم. الأولى أن الأعمار تنقضي، وأنه ينبغي للعبد أن يجعل لنفسه مذكرات على انقضاء الأعمال. المذكرات عن انقضاء الأعمال انتهاء عام وإقبال عام، نحن نفرح يوم الميلاد وندعو الناس ونوقد الشموع ونطفئ الشموع ويصفق لنا الناس كأن عاما مر، كأننا انتصرنا، على ما انتصرت؟ إن ذلك العمر أنا مسؤول عنه، مسؤول عنه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره، عن عمره. وذلك السؤال عن العمر يذكرنا أن رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أقسم بأشياء تعظيما لها. من ذلك القسم أنه أقسم بالعصر وبالضحى وبالليل وبالفجر، وكلها من الأوقات التي تمر على العبد. فاجمع ما أقسم رب العزة سبحانه وتعالى له بذلك العمر وانظر فيما تقضيه. الله يقسم به تعظيما له وأنت تضيعه، بل يسعدك ذلك الذي جاء يسليك في الوقت ليخرجك، ليخرج عنك هذا الوقت فلا تشعر بملالة. كيف؟ وهو أعظم رأس مال عندك، أعظم رأس مال عندك هو العمر، بل وهو الذي تحرص عليه أكثر مما تحرص على الشيء. فقد يشتد المرض بعين أو ذراع أو رجل، فيقال لك ستهلك البدن إن بقيت، فتضحي بها إبقاء للجسد معمرا حتى يبقى للجسد عمر. إذن فعمرك أغنى من عينك، وأغنى من رجلك، وأغنى أغلى عندك من ذراعك، بل أغنى من الذراعين مجتمعين، ومن الرجلين، ومن العينين، ومن سائر أعضاء البدن، لأن العبد يحرص على البقاء. بل والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. وهذه معناها كلنا يحب البقاء، يحب العمر. إذن فذلك العمر هو أكبر ثروة عندي، فلما أضيعها؟ أنا أحافظ على ثوبي من رشش الطريق، وأحافظ على مالي، فإذا بعت أو اشتريت حرصت على المكيال والموازين وعلى الإنفاق والإعطاء. ذلك ما ينبغي للعبد أن يكون عنده وقافا، فينظر إلى عمره، خاصة وأن الله أودع في صدرك قلبا يدق يعد لك لحظات العمر عدا، حتى تعلم أن عمرك يساوي كذا من دقات القلب، يساوي كذا من دقات القلب. ثم تدبر أن ذلك العمر قد يكون منه اليسير الذي يساوي الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هب أنك جلست في مجلس فيه محتضرين، رجلان لتعلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فكم تأخذ منك في قراءتها الدقيقة؟ كم تقرأ فيها قل هو الله أحد؟ كم من مرة تقرأ فيها سورة الإخلاص؟ وكم تقرأ فيها سورة الفاتحة؟ وكم تقرأ فيها؟ إذن يتدبر العبد أن هذه الدقائق لا ينبغي للعبد أن يحتكرها. ثم تذكر حديث مسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيسى أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي بما تحكرون. فقد يكون ما تحكره لحظة من العمر، دقيقة، دقيقة من العمر، ساعة من العمر تحكر ذلك، وقد يكون فيه منجاتك أو فيه مهلكتك. فهذا هو الأمر الأول الذي أردت أن يكون من خطبتي وكلمتي اليوم، ويذكرنا به مرور عام وإقبال عام. ولا ينبغي أن يكون فقط المذكرات مرور عام وإقبال عام، وإنما تكون هناك مذكرات أخرى، كحمل ميت، أو سماع مولود، سماع خبر مولود، أو سماع خبر بميت أن العمر ابتدأ وأنه لا بد أن ينتهي. وأن يكون من المذكرات لذلك إشراق هلال شهر وانتهاء هلال شهر آخر، بل يكون في تقلب الليل والنهار من المذكرات بانتهاء الأعمار. فإذا أشرقت شمس علمنا أن ليلا قد انقضى، وإذا غابت شمس علمنا أن نهارا قد انقضى، وأن ذلك كله من أعمارنا، وأننا بين يدي الله عز وجل موقوفون، وعن ذلك العمر مسؤولون. الأمر الثاني أن العبد عندما يقبل على الله رب العالمين يحاسب على العمل الذي قدم. وفي ذلك نذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما قال: بين أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، إذ لقينا أعرابي عند سدة الباب، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ يعني متى ينتهي عمر الدنيا؟ متى ينتهي عمر الدنيا؟ متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، وما أعددت لها؟ يذكره لا بوقت الساعة، إنما بما استعد، فإنما يسأل عن السوق من أعد مالا للتجارة، أو أنه سيعمل فيه ببدنه يتكسب، فمن أعد عافية للسوق أو مالا سأل عن مكانه وموعده، ومن لم يعد فلما يسأل؟ فلما يسأل؟ فلا بد للعبد إذا سأل عن موعد أن يكون له من ورائه فائدة، فيسأل متى الساعة، فقال له: ويحك، ويلك، وما أعددت لها. فكأن الرجل استكان، يقول أنس، فكأن الرجل استكان، أي ينظر في عمله، يتدبر، يقلب. صلاة، أعددت صلاة، أعددت صوم، أعددت، يقلب عمله. فلما وجد نفسه مفلسا أراد أن يتعلق بسبب نجاة، فقال: والله يا رسول الله، ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة. ولا شك أن الرجل كان يصلي ويصوم ويتصدق، لكنها صغرت في عينه في مقابل لقائه لربه، رب النعم، صغرت في عينه وضعلت، ولم تصر عنده كبيرة. ثم قال: إلا أني أحب الله ورسوله، إلا أني أحب الله ورسوله. وهذا تعبير قلب، تعبير لسان عمن طوى عليه القلب من عمل العبد. فهل صدق العبد في حبه لله ورسوله؟ ولا بد من برهان. فمن ظن بالمال عن أبواب الحلاء، عن أبواب الصدقات والبر، دلت صدقته على حبه للدنيا أكثر من حبه لله ورسوله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الطويل: والصدقة برهان، والصدقة برهان. إذن لابد للعبد أن يتدبر الأعمال التي عملها، وأن يتذكر أن هذه الأعمال عندما ينظر إليها في مقابل ربه سبحانه ونعمه، فإن الأعمال تهون عليه. ولكن في حديث أنس الذي ذكرناه يقول في نهايته: فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخر هذا لا يبلغه المشيب حتى تقوم الساعة. إن أخر هذا، يعني إن طال عمره، عمر هذا الغلام لا يشيب شعره حتى تقوم الساعة. ولا شك أن الساعة، أنه إن عاش بلغ المشيب وبلغت ذريته المشيب، لكنه يقصد صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة، أي التي تسألون عنها، وهي ساعتكم، ساعتكم، أعماركم. لأن لكل عبد ساعة، فمن مات قامت قيامته. فإن كنت تسأل عن الساعة العظمى، فما جدواها إذا لم يكن قد بقي من عمرك إلا لحظة؟ فإنه ينبغي عليك أن تغتنم تلك اللحظة الباقية. أما السؤال عن مدى الساعة وبعده، فذلك أنت ستكون فيه قد انقطع عملك، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله. فإذا كان العمل منك قد انقطع، فما جدوى، ما جدوى، ما فائدة أن يكون العمر طويلا وقد انقطع العمل؟ فعمر الدنيا لكن عمرك أنت ينتهي بموتك، لأن العمل ينتهي عند الموت. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله ولم يبق له من عمل. قد يبقى بعض ثواب عمله الذي عمل كالولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع، يبقى ثواب العمل، لكن العمل ذاته انقطع فليس له من عمل. إذن فينبغي للعبد أن يتذكر ما العمل الذي عملته، وذلك يتذكر معه أن الجنة نعيمها مقيم، وأن النار عذابها أليم، وأن ذلك كله ينتظره ولا ينجيه يومئذ من صاحبة ولا ولد ولا مال ولا جاه ولا سلطان. إنما كل عبد يبحث عن منجاة نفسه، حتى في يوم القيامة الأنبياء يقول كل منهم نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي، وغير الأنبياء صامتون واجمون لا يتكلمون، لأنهم عاينوا يوم القيامة حيث غضب رب العزة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الأمر الثالث إخوة الإسلام الذي ينبغي للعبد أن يتذكره في خروج العام، أن خروج العام كخروج العمر، فينبغي للعبد أن يجمع توبة، أن يجمع توبة. صوم يوم عرفة يكفر، صوم يوم عاشوراء يكفر، كفارات الذنوب فكلها كفارات للذنوب، لكن المكفر الأكبر لكل الذنوب هو التوبة، هو التوبة. الوضوء يكفر الذنوب، الصلاة تكفر الذنوب، الاستغفار يكفر الذنوب، الدعاء يكفر الذنوب، الخطى إلى المساجد تكفر الذنوب، فهذه تجمع منها. لكنك قد يبقى بعد تلك الكفارات من الذنوب ما لم تمحه هذه الأعمال، فينبغي للعبد أن يجمع توبة، توبة. والتوبة ليست بالعمل الهين، لكنها لا تحتاج إلى قوة عضلات ولا إلى فتوة، ولا تحتاج إلى أمر شديد ومال كثير، إنما تحتاج إلى قلب سليم، قلب سليم يستشعر الذنب، يستشعر الذنب وضعف العبد، ويستشعر أن ربه كريم. فنتذكر سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اعتراف بذنوبي واعتراف بنعم الله عز وجل. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بنعمك وأعترف بذنوبي، وأعترف أنك أنت ربي لا إله إلا أنت، كل النعم منك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يعني إقرار أني صنعت شرا، لكني أعوذ بك من نفسي، من عملي، من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فأريد أيضا أن نتذكر وظيفة الوقت. وحتى نفهم كلمة وظيفة الوقت، لو أنك وجدت تلميذا يقدم على الامتحان فسهر الليل يقرأ القرآن ويصلي لله رب العالمين ولم يذاكر درسه الذي يمتحن فيه الذي سيؤديه، نقول له أنت يكفيك أن تدعو رب العزة سبحانه وتعالى أن يفتح عليك. أما أن تظن أن هذا الوقت، أين العام الطويل؟ لما لم تكن تقوم طوال العام؟ لما لم تكن تقرأ القرآن ثم جئت في ذلك اليوم لتقرأ؟ فأنت وضعت الأمر في غير موضعه، وضعت الأمر في غير موضعه. إذن فالذي ينبغي للعبد أن يتدبره أن الله نظم الشرع كما أراد. الذي وضع العين في الوجه فلم يجعلها في صدر تغطى بثوب ولا في ظهر، جعلها في الوجه، وجعل الشمس تشرق في كبد السماء فلم يجعلها مختبئة، جعل رب العزة ذلك لينتظم الكون، لينتظم الكون. هو الذي نظم الشرع فجعل صلوات خمس، وجعل زكاة المال، وجعل صوم رمضان، وجعل حج البيت، وجعل بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، جعل ذلك كله من أمر المشروع في الفرائض. ثم بعد ذلك في النوافل والرواتب جعلها رب العزة، فينبغي على العبد أن يحافظ في كل وقت على وظيفته، فيكون بذلك نال أعظم الأجر، نال أعظم الأجر. وأن يتبع الحسنة الحسنة، يتبع الحسنة الحسنة. فإذا وقع في السيئة غافلته نفسه أو استوحشه الشيطان فأوقعه في السيئة، سارع بالحسنة. يبقى العبد بين درجتين، أعلاها الحسنة بعد الحسنة، وأدناها الحسنة بعد السيئة. ويحذر من السيئة بعد السيئة أو السيئة بعد الحسنة، لأن السيئة بعد السيئة هذا حال الغافل المغمور في غفلته، والسيئة بعد الحسنة هذا حال المغرور، المغرور اللي بيظن أنه قد أدى أعمال قبلت فلا تضر هذه السيئة، ما تضر هذه السيئة. لكن الراجي إن وقع في السيئة أتبعها بالحسنة بعدها لا يؤخرها، وهو حاله الحسنة بعد الحسنة. إخوة الإسلام، عام ينقضي وعام يقبل، والرب رقيب والملائكة يكتبون، لا يفرطون في الكتابة وما يلفظ من قول، من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبون الكلمات وإن صغرت، حتى يكتبون الكلمة كأف أف، ويصبح عليها الوزر العظيم إن قالها لوالديه. إخوة الإسلام، ينبغي للعبد أن يكون وقافا، فإن العمر قصير والأجل قريب، والأجل قريب، ونحن بين يدي الله عز وجل موقوفون، وعن أعمارنا مسؤولون. فإلى أي مصير سنرد؟ والجنة تنتظر والنار تنتظر، فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من واقم الصلاة إن صلاتنا على الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله أعلم ما تصنعون.